Thank you. الدم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته We'll be right back. Thank you. المحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب دوق حبة بحب دوق معايا الحب دوق حبة بحب من حنان قلبي من حنان قلبي من عينك تسرح في دنيتهم عيني قد ايدك ترتاح للمستهم ايديا قد عينك تسرح في دنيتهم عيني قد ايدك ترتاح للمستهم ايديا قد عينك تسرح شوفك عيني. رجعوني عليك.